وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. زيد على الآخر بقى وبتضحك خالص. احنا عايزين يشفعوا ويسمعوا. لا الله يا استاذ وحرام مسألك ربنا يا حبيبي. جميل والله. اللهم قول. اللهم جيل القبول يا عم. سألك ربنا يا حبيبي. جميل والله. اللهم قول. اللهم جيل القبول يا عم. Thank you. قلكم ما في غفلة من من غابة الكون والله يا متبكر يا محمد. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. الله الله. لهم فيها زفير. طيب. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. جزاك لنا على الهدف. نعم نعم. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنا مبعدون. الله I'm

وعدنا علينا لا ما تخشى الله الله الله الله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن يا شيخ محمد احنا بنقول لسيادتك من نفس المقام ده. المقام ده جميل قوي. ربنا يكتب له. Oh. فيها بلا بيقول كده مين لسه؟ ما حدش قال كده الا انت والله. النبي الله. الله الله سبحان رب. تجلي يا تجلي. قل المستعان على ما تصف. صلي على النبي. قل رب احكم بالحق. قل رب احكم بالحق. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله.